القول بأن العلماء لا يموتون أو أن الداعي الفلاني أو أن المجدد لا يموت حتى تكتمل دعوته هذا لا أصل له ولا يقول به عاقل يفهم في كلام الله ويفهم في الواقع، لأن هذا يكذب الواقع ولد الله تناقضه. والله جل وعلا قال عن الرسل فضلا عن الدعاة: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لسان يبلغ دين الله جل وعلا، وليس من شرط ذلك أن تكتمل دعوته. فقد يأتي إنسان بشيء ويأتي من جاء بعده يكمل هذه المسيرة. ثم أنا ما المقصود بالاكتمال الدعوة؟ نحن نعرف أن الدعوة قد تكون نسبية، قد لا تكون دعوة عامة، قد لا تكون دعوة عامة. والعلماء يجددون من درس من الدين، هذا صحيح، ولكن لا يأتون بشيء جديد، إنهم متبعون لا مبتدعون. وليس من شرط الداعية والعالم أن تطبق دعوتك في كل الأفاق، ولن تسير في الناس مسير الشمس، وهذا له أسباب كثيرة. فإن بعض العلماء وبعض المصلحين ينتشر صيته وتعلو كلمته وينتشر خيره وطبقه دون ذلك، وأحيانا في وقته لا يكون له ذاك الصيت ولا تلك الشهرة، فإذا مات انتشرت دعوته في الأفاق. الآن شهرة ابن تيمية رحمه الله لم تكن كما كانت في وقته، هو الآن أشهر منه ما كان في وقته، وتلقى الناس لأقوال الآن وما جعل الله له من القبول أضعاف أضعاف ما كان عليه في وقته، لأنه كان في وقته يعادى، كان أعداء وخصوصا يشوهون سمعته، كان يقولون عنه بأنه مشبه، حتى أن بعض المنحرفين في عصره يخطب على المنبر يقول في رجل يدعى ابن تيمية يقول إن الرب ينزل كنزول هذا، ثم جالس ينزل مع الدرج، يقول إن الله هكذا فاحذروه، كان يحذر. وآخر يقول عن تيمية بأنه مجسم، والثالث يقول عن تيمية يسب الأنبياء. ابن تيمية يسب، لماذا؟ ابن تيمية يقول لا تشد الرحال لقبر الأنبياء، ما قالوا هذه المقالة، قال ابن تيمية يسب الأنبياء ويطعن في الأنبياء ولا يحب الأنبياء، وهكذا يشوهون صورته. وهم علماء كبار كالسبكي والأخنائي والبكري وأمثال هؤلاء، كانوا هم قضاة البلد، هم علماء البلد، وهم مشاهير البلد، ويروجون على ابن تيمية رحمه تعالى هذا الأكاذيب وهذه الأساطير. فهذا أثر على كثير من العامة وعلى كثير من العلماء، حتى أبغضوا خلق، حتى أبغضوا خلق، فكانوا يعادونه وينصبون العدا، حتى أثروا على بعض أتباعه، فكان إذا أثنى عليه يقول إلا أنه في حدة جعلت الأعداء يتسلطون عليه، فهو يحاول يذكر أي شيء من التأثر من طرح الآخرين ونحو ذلك. ونعم كان ابن تيمية عن صحيح شدة، وذاك حين ناظر أبا حيان النحوي في مسألة من المسائل، وكان أبو حيان يثنى على ابن تيمية ولو منظومة في الثناء على ابن تيمية، وأنه شيخ الإسلام وأنه إمام العصر وأنه مجدد الزمان، ولكن حين غاضب ابن تيمية في مسألة من النحو واعترض عليه بقول السبوي، قال في كتاب السبوي 70 مسألة لا أن تفهمها ولا سبوي، فغضب عليه وهجر ابن تيمية وجعل يسبه فيما بعد. ولكن الأعداء ما كانت هذه قضيتهم أصلا، كانت قضية عقدية. ابن تيمية خرج على مجتمع مليء بالبدع، مليء بالشركيات، مليء بالنواقض، مليء بالضلالات، فحارب الجميع، حارب القبوريين وحارب الأشاعرة بقوة وحارب الحلولية وحارب الصوفية وحارب المقلدين. وأن تعرف أن المقلد لازم يكون مبتدعا، وكان كثير منهم من الحنابلة ومن الأخيار من أهل الزهد والورع، حتى الذي أفتى بمنع ابن تيمية عن الطلاق بالثلاث وأمر بحبسه كان رجل من أهل السنة، وجميع من ترجم لا أثنى عليه بالدين والورع والزهد، لكنه كان متأولا من خلاف مذاهب، كما يوجد الآن، قد يوجد أشخاص فيهم تدين وصلاح لكن ما يرون الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة، فقد يعتدون عليك عن تأويل. ولم يكن جميع أعداء ابن تيمية من طبقات أهل البدع، فقام عليها القبورية مع جهة، واتباع السلاطين مع جهة، والأشاعرة مع جهة، والحلولية مع جهة، والصوفية مع جهة، والمقلدة مع جهة، وأطبق كثير من الناس على عداوته، لأنه حارب الجميع، ألف في الحلولية، ألف في الأشاعرة، ألف في التقليد والرد على التقليد، أتى بمسائل فقهية كثيرة شوش عليه بعض العلماء عند العامة، كمسألة الطلاق الثلاث وأنها واحدة، كمسألة الطلاق الحائض أنه لا يقع، كانت غريبة في ذاك الزمان لكن هي مشهورة في هذا الزمان، كانت غريبة في ذاك الزمان لكن هي مشهورة في هذا الزمان. الإنسان ممكن يطرح طرحنا الآن علميا قد يكون غريبا لكن في المستقبل لا يكون غريبا، يكون هو الحق وهو النافذ متى ما استصحب الإنسان الأدلة في قوله. وسبب له كما قلنا عداوات كثيرة، ومع ذلك لم تكن شهرته آنذاك كشهرته الآن. نعم حتى أعداؤه في ذاك الوقت يعترفون بعلمه، يعترفون بشموليته، يعترفون بسرعة استحضاره، يعترفون بأن عندهم العلوم ما ليس عندهم، يعترفون بأنه أعلم بمذاهبهم منهم، ولكن كان يحسدونه ويبغون له الغوائل وينصبون له العداء ويبدعونه ويضللونه ويكذبون عليه أيضا، حتى سعوا في حبسه فسجن في مصر 7 سنوات. ولما أتى من مصر إلى الشام سعى بأعدائه أيضا فحبس في القلعة 2 سنوات ومات في القلعة، ومجموع سجن ابن تيمية رحمه تعالى 9 سنوات وبضعة أشهر فقط، 9 سنوات وبضعة أشهر. أما الإمام أحمد رحمه تعالى كما يظن بعض الناس أنه سجن 9 سنوات، هذا غلط. الإمام أحمد رحمه لم يتجاوز سجنه 30 شهرا، الإمام أحمد رحمه الله لم يتجاوز حبسه 30 شهرا. فشاهد من هذا والاستطراد في موضوع الأخ يقول أن بعض الناس يقول لا بد للداعي تنتش دعوة في الأفاق، وهذا لا أصل له وليس بشرط الداعي ذلك، قد تنتشر وقد لا تنتشر، النبي هو النبي قد تنتشر دعوته وقد لا تنتشر دعوته. والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عباس الطويل ثم قال وعرضت علي الأمم فرأيت النبي ومع الرجل والرجل ما قبل منه إلا رجل ورجل، ورأيت النبي وليس معه أحد، ما قيل ما استجاب له أحد وقيل قتله قومه، هذا فلذلك من قتله قومه، لأن الله قال عن بني إسرائيل ويقتلون النبيين بغير حق ويقتل الأنبياء بغير الحق، فهذا قد قتله قومه. إذا ما عمت دعوته في الآفاق. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قبضه الله نعم بلغت دعوة الآفاق، لكن كان في عصره في ديار كثيرة لم تفتح، إنما فتحت فيما بعد ذلك، وكان يبشر بفتحها. العراق ما فتحت إلا في عصر عمر، وما فتحت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الشام ما فتحت إلا في عصر عمر. قبرص وما جاورها ما فتحت إلا في عصر عثمان. وفي ديار أيضا ما فتحت إلا في عصر معاوية. في ديار ما فتحت إلا فيما بعد ذلك. المعتصم هو الذي فتح عمورية وغير ذلك من الأشياء.